اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن الأحكام المتعلقة بصدقة التطوع، وقد مضى معنا بأن الصدقة يستحب فيها الإخفاء، ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأن الإنسان يستظل في ظل صدقته في ذلك اليوم العبوس القمطرير، لما ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يستظل بها. وأن الله جل جلاله يجزي الإنسان من جنس صدقته، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة أو من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. فالجزاء من جنس العمل. وأيضا عرفنا من الأحكام المتعلقة بصدقة التطوع بأن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بمن يعول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. عرفنا بأن اليد العليا هي المنفقة، وأن اليد السفلى هي السائلة. هذا هو التفسير الراجح، لأنه ورد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل. جهد المقل بمعنى أن الإنسان الذي عنده مال قليل فيتصدق من هذا المال أفضل من الإنسان الذي يتصدق من مال كثير، لأن صاحب المال الكثير لو أخرج منه شيئا يسيرا فإن ذلك لا يؤثر معه، أما الذي يملك القليل فيتصدق من ذلك القليل فلا شك أنه على خير عظيم، وأن هذه الصدقة برهان على صدق إيمانه ودليل على أنه يرجو ما عند الله من أجر وثواب. نعم، إذا أنفقت المرأة، المرأة هنا عامة، يعني قد تشمل الزوجة والأم والأخت، يعني المرأة الراعية على البيت المسؤولة عن نفقته، لكن في الحديث ما يدل على أن المقصودة الزوجة، لأنه قال: إذا أنفقت المرأة من مال بيتها، ثم في آخر الأمر قال: ولزوجها أجره بما اكتسب، فدل ذلك على أن المقصود الزوجة. إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مفسدة، أي حال كونها تريد الإصلاح لا الفساد، يعني ما قصدت الإضرار بزوجها ولا قصدت الإسراف والتبذير ولا إنفاق المال في غير وجهه غير مفسدة، لأن الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت. هذه المرأة مأجورة على تلك النفقة، ولزوجها أجره بما اكتسب. الزوج الذي اكتسب ذلك المال وسعى في تحصيله له الأجر، وللخازن، وفي بعض الألفاظ وللخادم. والخازن هو الذي يخزن الطعام ويضعه في مكانه، وهو بمعنى الخادم. وقد يحمل ذلك أيضا على الذي يناول، الذي يناول هذا السائل أو هذا الفقير ويعطيه، له مثل ذلك. يعني من فضل الله ورحمته أنه يأجر بتلك الصدقة ثلاثة: المرأة التي أخرجت، والزوج الذي اكتسب، والخازن أو الخادم الذي حفظ ذلك الطعام أو ناوله له السائل. لا ينقص بعضهم من أجور بعضهم شيئا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يبتغي به وجه الله، ومنبله أي الذي يبريه ويهيئه، وراميه. هؤلاء الثلاثة يدخلون بسهم واحد الجنة. فها هنا أيضا النفقة واحدة، والله جل جلاله يأجر عليها ثلاثة: يأجر المرأة، ويأجر زوجها، ويأجر الخازن الذي خزن ذلك المال أو ذلك الطعام أو ناوله للسائل أو الجائع أو المسكين. ففي هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد. فمن فوائده سعة فضل الله عز وجل ورحمته، أنه يعطي الأجر الجزيل على العمل اليسير. ومن فوائد هذا الحديث بأن المتصدق مأجور، المتصدق مأجور، سواء في ذلك من اكتسب المال ومن أنفقه ومن ناوله. في هذا حث للناس الذين يعملون وكلاء عن المزكين والمتصدقين، وحث كذلك للقائمين على المنظمات الخيرية وصناديق الزكاة أو ديوان الزكاة، بأنهم يؤجرون على هذه النفقة رغم أنهم ليسوا هم من اكتسبوها، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم من فوائد الحديث أيضا أن المرأة مأجورة إذا تصدقت من مال زوجها بشرط عدم الإفساد، بشرط عدم الإفساد. وكما قال ربنا جل جلاله في القرآن: والله يعلم المفسد من المصلح. وقد اختلف أهل العلم هل لا بد من إذن الزوج؟ فقول أيها الإخوة الكرام: ما جرى به العرف لا يحتاج إلى إذن الزوج، ما جرى به العرف لا يحتاج إلى إذن من الزوج، لما تقرر في القواعد أن المأذون به عرفا كالمأذون به نطقا، المأذون به عرفا كالمأذون به نطقا. ما مثال ذلك؟ يعني جرى عرف الناس بأن الجارة قد تدعو جاراتها لشيء من طعام أو شراب، مثل هذا ما يحتاج إلى إذن من الزوج. جرى العرف بأن الجارة لو احتاجت إلى شيء من سكر أو شاي أو بعض ما يقزح به الطعام ويملح فإن الجارة تبذله، ولا يحتاج ذلك أيضا إلى إذن من الزوج. ومثله أيضا لو علمت المرأة أن زوجها لا يكره، يعني علمت بأن زوجها كريم باذل يحب النفقة، ولربما لو علم لشكرها، فلو أنها أنفقت شيئا زائدا على ما جرى به العرف وقد علمت بأن زوجها لا يكره ذلك فهي أيضا مأجورة. أما ما لم يجر به عرف فما ينبغي للمرأة أن تنفق إلا بإذن زوجها لعموم الأدلة، فقول ربنا جل جلاله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ونحو ذلك من النصوص. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ الخادم، جواز اتخاذ الخادم، يعني لا مانع من أن الإنسان يتخذ من يخدمه، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان له بعض من يخدمه كأنس رضي الله عنه الذي خدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان صاحب مطهرته ونعليه وسواكه، يعني عبد الله بن مسعود كان يماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل في مكان عبد الله بن مسعود هو الذي يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحمل معه سواكه ويحمل معه مطهرته التي يتوضأ منها صلوات ربي وسلامه عليه. فلا مانع من أن يتخذ الإنسان خادما. نعم. الحديث الذي قبل هذا هل شرحناه؟ نعم. ما أظنه. اقرأوا مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه حبان الحاكم. هذا الحديث شرح؟ ها؟ شرح مش كده؟ طيب هل شرحنا قضية نفقة الزوجة؟ قفنا في نفقة الزوجة. طيب، يعني هذا الحديث أيها الإخوان استدل به على وجوب إنفاق الرجل على امرأته على زوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا السائل عندي دينار فقال له تصدق به على نفسك، فقالوا عندي دينار قال تصدق به على ولدك، قالوا عندي دينار قال تصدق به على زوجك، قالوا عندي دينار قال تصدق به على خادمك، قالوا عندي دينار فقال أنت أبصر. فنفقة الرجل على امرأته واجبة، وقد دل على وجوبها نصوص القرآن كقول ربنا جل جلاله لينفق ذو سعة من سعته، وكقول ربنا جل جلاله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له أي الزوج أو والد الابن المولود، رزقهن أي رزق هؤلاء الزوجات وكسوتهن بالمعروف، وكذلك قول ربنا جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني جعل الله القوامة للرجل لسببين، أحدهما تشريفي طبيعي، هو في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، فالله جل جلاله فضل الرجل بقوة البدن وفضله برجاحة العقل وحسن التبصر في الأمور وشجاعة القلب وما إلى ذلك. ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا هو السبب التكليفي، الأول تشريفي والثاني تكليفي. وكذلك من السنة لما سأل معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب على الرجل أن يطعم امرأته مما يطعم، وكذلك ما يخص نفسه بالكسوة والتنعم ويحرمها. ومن هنا قال علماؤنا المالكية رحمهم الله بأنه يجب على الرجل أن يوفر لامرأته سبعة أشياء هي من النفقة الواجبة: أولها الطعام، وثانيها الإدام، وثالثها السكنى، ورابعها الأثاث، خامسها الكسوة، وسادسها آلة التنظيف، وسابعها أجرة الخادم إذا كانت الزوجة ممن يخدم. هذه سبعة أشياء توفرها للزوجة: الطعام، ونعني بالطعام القوت على ما جرى به عرف الناس، فقد يكون عرف الناس أن القوت خبز أو كسرة أو عصيدة أو في بعض البلاد رز أو في بعضها مكرونة ما أشبه ذلك، هذا هو القوت الذي لا غنى عنه. ثم بعد ذلك الإدام، الإدام ما يؤتدم به ذلك القوت، يعني من لحم أو سمك أو ملاح أو كذا مما جرى به عرف الناس ومما تتسع له طاقة الإنسان، لأن الله ما حد في ذلك حدا لا يتجاوز، وإنما قال ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك علماؤنا قالوا الطعام يعني رديء وجيد وأجود، رديء وجيد وأجود، فالإنسان حسب الطاقة. ثم بعد ذلك لا بد أن يوفر لها السكن، لا بد أن يسكنها، لأن الله تعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي مما تجدون حسب طاقتكم، وأقل ذلك غرفة بملحقاتها، يعني غرفة المرأة تستتر فيه، تستطيع أن تتزين لزوجها وأن يخلو بها فيها ويكون لها خصوصيتها، فهذا لا بد منه. ثم الأثاث، الأثاث، الأثاث في تلك الغرفة أيضا بما جرى به عرف الناس وبما تتسع لها طاقة الزوج، وإلا مثلا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقها زوجها علي رضي الله عنه تلك الدرع التي أصابها يوم بدر، ابتاع بها شارفين، ولما دخل عليها ما كان سوى نطع، نطع يعني جلد أو ما نسميه بالفروة، ووسادة حشوها ليف، وشن، شن والسعن أو القربة التي يشربون منها الماء، وصحفة يأكلون فيها. فحسب عرف الناس الإنسان يؤثث يعني ذلك المنزل وبحسب طاقته. ثم بعد ذلك الكسوة، الكسوة أقلها يعني ثوب للشتاء وثوب للصيف، يعني تأتيها بثوب للشتاء وثوب للصيف، ومن وسع وسع الله عليه من غير إسراف ولا تبذير. ثم أيضا مما يلزم الزوج أن يوفره لزوجتي آلة التنظيف، يعني ما تنظف به نفسها وبيتها، فينبغي أن يوفر لها المشط والمكحلة والإداوة والدلو والمكنسة وما أشبه ذلك مما تحتاج إليه، وأيضا على ما جرى به عرف الناس. ثم أيضا آلة بعد ذلك أجرة الخادم، يعني إذا أخذت الزوجة وهي شريفة منيفة قد اعتادت أن تخدم، فلا بد أن توفر لها من يخدمها، على خلاف بين أهل العلم في قضية الخادم هذه، لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه لم يشكها، ولما طلبت خادما لم يعطها، شكت إليه بأنه قد مجلت يداها من كثرة ما تطحن بالرحى، ما كان عندها طاحونة ولا كان عندها خلاط، وإنما تضع الحب بين حجرين وتدير الحجر على الآخر من أجل أن تطحن الحب لتخبز لزوجها وأولادها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاها يعني خادما. ولذلك بعض العلماء قالوا المعتبر في تقدير النفقة حال الزوج، حال الزوج بحسب يعني ما عليه من سعة أو ضيق، وبعضهم قالوا لا بل المعتبر حال الزوجة، فإذا كانت غنية ميسورة أخذها من بيت غنى ويسار، فينبغي أن يوفر لها ما كانت تجده عند أبيها، واضح؟ يعني كانت عند أبيها تفطر سمكا، أنت ما تجيب تفطر فول، لا توفر لها السمك. وبعض أهل العلم قالوا بل المعتبر حالهما، حال الزوج والزوجة معا، يعني نأخذ المتوسط بين حاله وحالها. طيب، هذا الذي يذكره فقهاؤنا الأولون، لكن طبعا الآن العصر اختلف، فمثلا الآن من ضرورات الحياة الكهرباء، أليس كذلك؟ وهي ليست داخلة في هذه السبعة، لكن ما يمكن واحد يقول الآن والله لا العلماء ما ذكروا الكهرباء، فأنت تقعدي وجيب ليك رتينة ولا جيب ليك فانوس ولا كذا مما كان عند الناس، هذا ما يقبل، لأن العرف له اعتباره، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومثله أيضا الماء، لابد أن تدفع الفاتورة من أجل أن يأتيها الماء كما يأتي لغيرها، ما تقول لها لا والله كان فاطمة بنت أسد تذهب فتستقي الماء وتأتي به لفاطمة، واتفقوا على أن تخدم في الداخل وتلك تخدم في الخارج، الآن هذا ما يقبل يعني عرفا. ومثله أيضا العلاج، يعني فقهاؤنا الأولون يذكرون بأن العلاج ليس بواجب على الزوج، يعني بناء على كلامهم في أن العلاج هل حكمه الاستحباب أم أنه على الإباحة أم أن الأفضل تركه، لكن في زماننا هذا العلاج صار من الضرورات، يعني ما عادت المرأة إذا حملت فإنها تضع في بيتها، الآن هل تعرفون شيء كهذا؟ امرأة تضع في بيتها، ان شاء الله انت زوجتك من اهل الجنة، لكن الان يعني جرى العرف بان المرأة اذا ارادت ان يعني تضع مولودا فلا بد ان يلتمس لها يعني المشفى، ويلتمس لها الطبيب الحاذق، وتصرف لها ادوية، وتعطى لها عقاقير وما الى ذلك، فانا اقصد بان هذا امر راجع الى عرف الناس والى طاقة الزوج. طيب، اذا اعسر الزوج يعني الزوج ما يستطيع ان ينفق على زوجته، بعض اهل العلم قالوا بانها من حقها ان تطلب الطلاق، واستدلوا على ذلك بان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه خطبها معاوية وأبو جهم، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد رضوان الله على الجميع. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها من التزوج من معاوية، وعلل ذلك بأنه صعلوك. وكلمة الصعلوك أيها الإخوان في لسان العرب غيرها في عرفنا، فإن الصعلوك عندنا هو الماجن المتهتك الذي لا يرعى الحرمات، أما الصعلوك في كلام العرب فهو الفقير المعوز الذي ما عنده مال. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من ابتداء النكاح بسبب عدم المال، فإذا أيضا عدم المال أو الإعسار بالنفقة يمنع استمرار النكاح. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا: ولو أنه أمسكها مع عدم النفقة فإن ذلك لا يكون إمساكا بالمعروف. واستدلوا بالنصوص الموجبة للإنفاق على الزوجة، وبعض أهل العلم قالوا: لا، ما ينبغي لها أن تطلب الطلاق، لأن الله تعالى قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولأن الله تعالى أوجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، فلو أنها بقيت معه حال يساره ثم تبرأت منه وطلبت الطلاق حال إعساره فليس ذلك من المعاشرة به المعروف. ومن أغرب الأقوال في ذلك، بعض الناس قالوا بأنه يحبس الزوج إذا ما استطاع النفقة على زوجته يحبس. والإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله يعني سفه هذا القول ورد على القائلين به بأنه ما الفائدة من حبسه، يعني لا هو انتفع ولا زوجه انتفعت، الزوجة نفسها ماذا يعني تستفيد لو أنه حبس حتى يموت، فلا النفقة وصلت إليها ولا زوجها بقي معها. فالمقصود بأن الإنسان يتقي الله ما استطاع في الإنفاق على الزوجة والإنفاق على العيال، ويعد ذلك من الصدقة التي يؤجر عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. كل ما ينفق الإنسان على الزوجة والعيال فهو مأجور عليه. ولو أن الرجل قصر في هذه النفقة وبخل بها وشح، فإن للمرأة أن تأخذ بغير علمه، وهذه التي يسميها علماؤنا الظفر بالحق. الظفر بالحق، لما جاءت هند بنت عتبة وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي لفظ أنها قالت مسيك يعني يمسك المال، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من غير إسراف ولا تقتير، من غير إسراف ولا تقتير، على ما جرى عليه عرف الناس. فبعض الأزواج مثلا في زماننا قد يكون موسرا لكنه يترك لزوجه إذا خرج 5 جنيهات مثلا، وقد علم يقينا بأن هذه 5 إن ابتيع بها الخبز فلن يكون للإدام سبيل، هذه 5 ربما تكفي للخبز أو لا تكفي. ففي هذه الحالة لزوجته أن تضع يدها في جيبه وتأخذ ما تشتري به اللحم، ما تشتري به اللبن، ما تشتري به الدواء لطفلها المريض وما إلى ذلك مما تعلقت به ضرورتها أو حاجتها. وليس للزوجة أن تأخذ من مالها للتحسينيات أو ما يسمى بالكماليات، كماليات، كما لو أنها مثلا تريد أن تجدد الأثاث أو تغير الستائر أو تريد مثلا تغير البلاط، تجيب رخام وما أشبه ذلك، فليس من حقها ذلك. واضح أيها الناس؟ نعم يا عم الشيخ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا أسرينا وامرأة بن مسعود، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حري لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت زينب. إذن أول فائدة من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن التصريح باسم المرأة لا يناقض يعني المروءة ولا الدين، لا يناقض المروءة ولا الدين. هنا قال جاءت زينب، يعني صرح باسم زوجة ابن مسعود رضي الله عنه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، فسمى زوجته. وكذلك وهو على المنبر قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذا ما جرى عليه العرف في كثير من بلاد الله بأن المرأة لا يذكر اسمها وأن ذلك عيب، لو أن رجل قال آمنة قالت أو فاطمة قالت أو سمية أو كذا يتكلم عن زوجه أو أمه أو أخته، فإن الناس يستبشعون ذلك ويعدونه من خوارم المروءة. كيف يصرح هذا الرجل باسم يعني تلك المرأة؟ ولذلك في عندنا مثلا ما يصرح، يقول لك المرأة كده، أو يقال الولية، ولا الولية دي انقرضت والآن ما تقال، لكن كان في مواضع يقول لك الولية قالت كذا أو كذا، وربما قالوا الجماعة كده، الجماعة، ها الجماعة، يمكن من التعظيم الله أعلم. نعم. وبعض الرجال حتى إذا أراد أن ينادي على امرأته يقول: لا يا عبد الغفار، يعني يعطيها اسما حركيا، يا عبد الغفار، وبعضهم يقول يا موسى وكذا. فهذا كله لا أصل له، يعني ما في مانع لو أن الإنسان صرح يعني باسم امرأته، وليس هذا من العيب في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخم فيقول يا عائش، يا عائش، على لغة من لا ينتظر، يا عائش بدل يا عائشة. وأحيانا كان يقول يا زناب بدل يا زينب. فما في مانع أن الإنسان أيضا ينادي بمثل هذا. قال: جاءت زينب. زينب هذه هي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت به الصدقة، إنك أمرت بالصدقة. قد يكون المأمور به الصدقة الواجبة تأكيدا لما أمر الله به، أو قد يكون المأمور به صدقة التطوع، فنأخذ من ذلك فائدة وهي مشروعية الصدقة، ونأخذ من ذلك أيضا فائدة أخرى أن صوت المرأة ليس بعورة كده، لأن المرأة ها هنا جاءت فتكلمت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا حصل كثيرا، يعني كما مر معنا في كتاب الطهارة لما جاءت أم سليم رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ ومر معنا أيضا في كتاب الطهارة يعني خبر المرأة التي جاءت فسألت عن الغسل من الحيض وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ يعني قطنة فتتطهر بها، يعني شيئا من طيب، فقالت كيف أتطهر به؟ فقال سبحان الله تطهري به. فما في مانع أن المرأة تتكلم مع الرجل الأجنبي بقدر الحاجة، وذلك مشروط بأن يكون قولا بالمعروف، لأن الله عز وجل قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. واضح أيها الناس؟ فهذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق منه. استدل بهذا الحديث من يقول بأن زكاة الحلي ليست واجبة، واستدل بهذا الحديث من يقول بأن زكاة الحلي واجبة، وحقيقة لا متمسك في هذا النص لهؤلاء ولا لهؤلاء. وقد مضى معنا القول بأن جماهير العلماء على أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، وأما الحنفية رحمهم الله فهم الذين قالوا به الوجوب. فأردت أن أتصدق، فزعم ابن مسعود، زعم ابن مسعود أنه وولده أحق. نأخذ من هذا فائدة، جواز فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه، فأعلم الناس في ذلك العهد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابن مسعود أفتى تلك المرأة، أفتى زوجته بأنه وأولاده أحق بتلك الصدقة. وأيضا نأخذ من هذا فائدة، وهي جواز التثبت من الفتية بسؤال من هو أعلم. يعني ما في مانع أني لو سألت إنسانا عن مسألة فأجابني أن أتثبت من صواب تلك الفتية ممن هو أعلم من ذلك المفتي. وأيضا يستفاد من ذلك أنه يجوز التصريح باسم المفتي عند التثبت، يعني ما في مانع بأني أقول بأني قد سألت فلانا فأفتاني بكذا وأنا أريد أن أتثبت من ذلك، لكن ما يكون المقصود من ذلك الفتنة أو إثارة العداوة والبغضاء. الآن مما يصنعه بعض من لا خلاق له ممن تفرغ للتشهير بالدعاء وأهل العلم، أنه يأتي إلى إنسان فيقول له يا شيخ قال بعض الناس كذا وكذا، الشيخ يقول هذا القول خطأ وكذا، يقوم يمشي يركب هذا على ذاك، أو مثلا الشيخ قد يقول له لا هذه الفتوى خاطئة أو هذه فتوى باطلة أو كذا، فيذهب يقول بأن فلان قال في فلان بأنه، مع أن هذا المفتي الأخير ما خطر بباله ذاك القائل، فهذا يكون من باب يعني إثارة العداوة والبغضاء، وهو شبيه بفعل الشياطين ليس شبيها بفعل طلبة علم ولا أناس مؤمنين قط. لكن ها هنا المرأة الطيبة هذه أرادت أن تحتاط لدينها وأن تتثبت. أيضا مما يستفاد من هذا حرص الصحابة رجالا ونساء على طلب العلم والسؤال عما ينفعهم، حرص الصحابة رجالا ونساء على طلب العلم والسؤال عما ينفعهم رضوان الله عليهم. فقالت زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. استفاد من هذا أيضا جواز نسبة الزعم إلى من عرف بالصدق، جواز نسبة الزعم إلى من عرف بالصدق، يعني ابن مسعود رضي الله عنه من أصدق الناس لهجة وأطيبهم نفسا وأقواهم إيمانا رضوان الله عليه، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية وشهد له بالعلم لما قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمه عبد. وشهد له صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن ساقيه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، وهو من السابقين الأولين ممن بايع تحت الشجرة، ومع ذلك زوجته قالت زعم ابن مسعود. ومثله أيضا لما قالت سبيعة الأسلمية عن قريبها أبي السنابل ابن بعكك: زعم أبو السنابل، زعم أبو السنابل. فليس الزعم مرادفا للكذب، مش معناه إذا قلت بأنه زعم أني أتهمه أو أنسبه إلى الكذب، لكنه قال قولا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فالمرأة هاهنا تريد أن تتثبت. طيب، أيضا في هذا الحديث ابن مسعود زعم بأنه أولى من، بأنه وولده أولى من أو أحق من تصدقت عليهم. يستفاد من هذا أن الفقر ليس بعيب، وأنه لا ينافي العلم ولا ينافي الإيمان. قد يكون العالم فقيرا وقد يكون المؤمن فقيرا، وعندنا سيد من سادات المؤمنين ومن العشر المبشرين كان فقيرا، سيدنا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب صهر الرسول وزوج البتول رضي الله عنه، هذا الرجل كان فقيرا، كان فقيرا، عاش فقيرا ومات فقيرا. فهنا أيضا ابن مسعود رجل من أهل العلم والإيمان، ومع ذلك كان فقيرا. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل هذا الحديث في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.